وكيف ترى يرى ربنا عز وجل في الدنيا بالعيون، مع أن هناك مخلوقات لا تراها العيون لضعف هذه العيون ولعجزها، فإن هناك مخلوقات لا تراها العيون إما لصغر حجمها أو لعظم حجمها، حتى وإن رأتها فإنها لا تدركها. أما الأول فنحن نرى أو نعلم ونوقن أن حولنا في هذا الهواء والفضاء مخلوقات كثيرة كالميكروبات والفيروسات والبكتيريات وغيرها، وهذا الشيء توصل العلم الحديث لإثباته. ولذلك ترى هذه الأمور عن طريق المجاهر، بل هذا السجاد الذي نسجد عليه ونصلي عليه فيه مخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي البكتيريات وهذه الأشياء. ما رأيتم ولا مرة حينما وضعوا بعض العينات تحت المجاهر ترى مخلوقات صغيرة كأنها الخنافس والجعلان، لها أيادي وقوائم عجيب. طيب، هذه مخلوقات حقيرة أصغر منا بكثير لا نراها، فكيف بالعظيم الجليل جل جلاله؟ أما المخلوقات التي هي أعظم وأكبر كالسماء مثلا، فإننا نراها ولا ندركها، لا نرى شيئا إلا زرقة فقط. كذلك الشمس، نحن ننظر إليها ولكن لا يستطيع الواحد أن يتأمل يعني كيف هي وما الذي فيها، فإنه يراها ولا يدركها. يقول عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما في الآخرة فإن رؤيته عز وجل ثابتة، ثابتة في الكتاب وفي السنة وإجماع السلف، حتى أطلق بعض السلف القول بأن من أنكر أن الله يرى في الآخرة فإنه كافر. لماذا؟ لأن الأدلة التي أثبتت رؤية الله في الآخرة بالنسبة للمؤمنين أدلة ثابتة، فثبوتها من جهتين، أو نقول هي أدلة قطعية من جهتين، من جهة الثبوت والدلالة. أدلة قطعية من جهة إيش؟ الثبوت، أنها ثابتة ثبوتا قطعيا، ومن حيث دلالتها أيضا لا تحتمل إلا ثبوت هذا المعنى، وما كان قطعي الثبوت والدلالة لا يجوز إنكاره. قال المصنف: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه. طيب، المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، سبق أن المؤمنين هم الذين يرونه. والناس يوم القيامة ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. فيرى الله، فيرى ربنا عز وجل من قبل المؤمنين والمنافقين لا الكافرين. أما المنافقون فإنهم يرونه على صورة أخرى، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيحين، وقد سمعتم أظن الحديث. والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة مرتين، يرونه في عرصات القيامة، وهذه الرؤية لا يحصل لهم بها لذة كما يحصل لهم بالرؤية الثانية، وهي التي تكون متى؟ في جنة النعيم. فإنهم يرون الله أولا متى؟ في عرصات القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته. فهنا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون الشمس والقمر ليس بينكم وبينها حجاب ولا سحاب رؤية واضحة، فكذلك سوف ترون ربكم يوم القيامة. واستدل بعض أهل العلم بثبوت اللقاء فيه ثبوت إيش؟ الرؤية، ولكن هذا قد لا يسلم له، لأن الله قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. قد لا يسلم له، لأن الإنسان يشمل المؤمن والكافر، والكافر لا يرى الله عز وجل. لكن لو استدل بقوله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فنعم، فقد قال بعض أهل العلم: تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يكون اللقاء إلا بالرؤية. كذلك قوله عز وجل: كلا إنهم، أي الكافرون، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء عن رؤية الله دل ذلك على أن رؤية المؤمنين لربهم ثابتة، وقد استدل بها الشافعي وغيره على ثبوت الرؤية للمؤمنين. إذن هذه هي الرؤية الأولى. حطوا بالكم. أما الرؤية الثانية هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذه أيضا ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. أما ثبوتها في القرآن ففي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى بالضاد، ناظرة من النضرة، والنضرة هي البهجة على الوجه والسرور والفرح والبهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله إلى ربها الضمير واضح يعود إلى رب هذه الوجوه، ناظرة من النظر إلى ربها ناظرة. وهنا عدي الفعل بإلى، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فدل ذلك على ثبوت الرؤية، وهذا شيء لا يمكن أن ننازع فيه. وكذلك قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد فسر كثير من المفسرين المزيد بأنه يوم النظر إلى وجه الله عز وجل. وثبت في صحيح مسلم الحديث صهيب وغيره أن الله سبحانه وتعالى يكشف الحجاب عن أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وكذلك جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام دعائه حينما كان يدعو ويقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعلى درجات النعيم وأعظم لذة ينالها أهل الجنة هي النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، نسأل الله لا يحرمنا. تنبه. إذن هذا شيء ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع السلف القطعي، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس دونها، ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وحجب أعداؤه. ولكن أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة، وأنه سبحانه وتعالى يرى، وقالوا إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله، وجحدوا ما دلت عليه النصوص، وأخرجوا النصوص عن ظاهرها كعادتهم، وفسروا الرؤية بالثواب، وطائفة فسرت الرؤية بالعلم واليقين، وقالوا نحن عندنا أدلة أن الله لا يرى في الآخرة، كيف يرى الرب عز وجل؟ هذا تنقص من شأنه. أما أدلتهم فقالوا نستدل لكم بالقرآن. الدليل الأول قوله تعالى لموسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقوله لن هذه تفيد النفي القطعي، لن تراني. وإذا كان موسى الذي هو كليم الله وقد كلمه الله عز وجل كما تقولون، لأنهم أنكروا إيش؟ تكليم الله لموسى، قال لن تراني، فمن دونه من باب أولى وهم المؤمنون، لأن المؤمنين لا يصلون إلى درجة الأنبياء. وكذلك قالوا إن الله يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذا استدلوا بكم من آية؟ ها؟ استدلوا بآيتين. وكذلك قالوا إن هذا يقتضي النقص في حق الله، لأن المخلوق هو الذي يرى وتحيط به ويحيط به البصر ويدركه البصر، أما الخالق فإنه لا يرى، بل الذي يرى ثوابه، والذي يرى العلم واليقين، لا يرى هو بذاته سبحانه. فما هو الجواب على هؤلاء؟ نقول الجواب أن ما استدلوا به ليس فيه دليل. أما استدلالهم بقوله تعالى لن تراني، نقول هذا النفي لا يقتضي أن يكون نفيا قطعيا مؤبدا، لا في اللغة العربية ولا فيش ولا في اصطلاح القرآن ولغة القرآن. أما في اللغة العربية فقد تأتي لن ولا تفيد النفي القطعي، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضد، كما قال ابن مالك. وها هو الدليل من القرآن يدل على أن لفظ لن لا يدل على النفي القطعي، فإن الكفار قال الله عز وجل في حقهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت، مع أنهم إذا دخلوا النار وطال عذابهم فيها تمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا تمني للموت، قال إنكم ماكثون. وأما استدلالكم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهذا ليس فيه دليل، بل نقول هو كذلك، لأن الإدراك أخص من عموم الرؤية، لأن الإدراك إيش؟ أخص من عموم الرؤية، فصحيح أن الله عز وجل لا يدرك، يرى لكنه لا يدرك، كما ولله المثل الأعلى، أنت ترى الشمس الآن، أنت تراها ولا لا تراها؟ تراها، لكن هل تدركها؟ هل تدرك حجمها وعظمتها وما فيها؟ ها؟ لا تدركها، فإنه عز وجل لا يدرك لكنه يرى. فنفي الأعم أو نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، فأيهما أعم، الرؤية أم الإدراك؟ الرؤية أعم والإدراك أخص. مثال ذلك في اللغة العربية تقول ما شبعت، فهل نفيك للشبع نفي للأكل؟ ها، أنت أكلت لكنك إيش؟ لم تشبع. كذلك نقول بالنسبة للرؤية، نحن نرى ربنا عز وجل إن شاء الله نراه، ولكن هل ندركه؟ لا، لا ندركه، لأنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم أن هذا الذي سلكوه تحريف الكلم عن مواضعه كعادتهم، فقالوا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثوابه، مع أن الثواب لا يطلق عليه أنه رب، إلى ثوابها ناظرة إلى الجنة. إيش نقول؟ نقول هذا باطل، لأن الثواب شيء والرب شيء، ولم يأتي بكلام العرب أن الثواب يطلق عليه رب. كذلك منهم من قال إلى ربها ناظرة، يعني إيش؟ ناظرة من الانتظار، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. فنقول أنتم لن تتناقضوا، من جهة تنكرون مجيء الله وإتيانه عز وجل لفصل القضاء بين عباده، ومن جهة تقولون إنه ينتظر. فمن بدعة إلى بدعة، ومن تحريف إلى تحريف. وغير السنة وغير أهل السنة والجماعة منهم من أثبت الرؤية، في الأشاعرة ما أنكروها، ما أنكروا رؤية الله في الآخرة. وأما قولهم العلم واليقين فهذا أيضا باطل. لماذا؟ نقول لأن العلم واليقين حاصل للمؤمنين في الدنيا بلا شك، فالمؤمنون في الدنيا على علم ويقين بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيحصل هذا العلم واليقين للفجار أيضا في الآخرة، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وكما قال عز وجل في آخر سورة غافر، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إذن نقول إن هذا لا يصح. نقف على هذا.